السلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كلما لمع ولح، الله أكبر كلما تضوع، الله أكبر كلما ولا بأهل الأهل والسبيل، ولكن العيد لمن طاع No. أيتم معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن العبد حينما يتأمل وقوف الحجيج في صعيد عرفة ودفعه بعد المبيت في مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات، يرى صفوفا من الموحدين قد اجتمعت قلوبهم واجتمعوا في لباسهم يدعون إلها واحدا ورب واحدا يستمرون بهدي نبي واحد، يمتلئ القلب سرورا وفرحا ويزداد شوقه ان يجتمع المسلمون كما اجتمعوا في عيدهم هذا وفي مشاعرهم هذه، فان اجتماع المسلمين قوه لهم وان تفرقهم هو سبيل كل ضعف وهوى. لم تسقط الخلافات على تتابعها إلا لما تفرقت جموع المسلمين وتفرقت قلوبهم، سقطت الخلافة الأموية ثم العباسية ثم انقسمت إلى جويلات وضاعت الأندلس إلى يوم الناس ثم الخلافة العثمانية، كل ذلك بسبب التفرق والتشرد والبغضاء والغل التي جثمت على قلوب المسلمين. فيأتي هذا العيد وتأتي هذه المشاعر العظام لتجدد دين الأمل، لماذا لا يرجع المسلمون إلى وحدتهم؟ لماذا لا تتآلف قلوبهم؟ لماذا يتقاتل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟ لماذا يذبح المسلم أخاه المسلم؟ في كل يوم تستباح ديارنا ونساق نحو الذبح كالقمعان، شعب يباد وأمة مقهورة والناس بينه جبنب وجبان، صار المسلم يقتل أهل الإسلام ويطرق أهل الأوثان كما قال النبي خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح لحديث النعمان بن بشير قال صلوات ربي وسلامه عليه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا جاء القرآن يصفع بالأمر بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بالدين، اعتصموا بالإسلام، دعوا القوميات، دعوا الوطنيات، فليجمعكم هذا الدين. جاءت الكثير من المحاولات في البلاد الإسلامية والعربية لتجمع كلمة المسلمين فما أفلحت، بل زادتها تفرقا وتجرما، فلا القومية العربية ولا جامعة ولا الاشتراكية ولا غيرها من المذاهب الفكرية استطاعت أن توحد المسلمين. فيبقى الأمل في الله جل جلاله أولا وآخرا أن هذا الدين هو الذي يجمع المسلمين. ولهذا قال رب العالمين في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وإلهكم إله واحد فله أسلموا، إلهكم إله واحد، فإن هذا الدين هو الذي يجمع المسلمين. يجتمع الاخوان والخلان والجيران على مائده واحده، قلب واحد نابض بالحب والاخاء، وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم في غدوه وروائه في صبحه ومساءه، بل في كل اوانه. وصيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في